جمال الصبح في عينيا أمل بسام أمل بسام وهمس اسم حواليا يقول أنها يقول أنها وبسمة بالأمل طرحة على جبين الحياة فرحة وصوت عصفور بحنية يغني أحلى أغنية يغني أحلى أغنية بسحر بما ويأسرني جمال حسن أقول الله ويصحى الورد على غصنه بسحر بما ويأسرني جمال حسن بيسبح ويبعت شو يصبح في رود الحسن بيسبح ويبعت شو يصبح بهمسة فيها حنية يغني أحلى أغنية يغني أحلى جمال الصبح أمنية تهني القلب في دنيا حلوة وردية تعيش عالحب جمال الصبح أمنية تهني القلب في دنيا حلوة وردية تعيش عالحب وتبقى للحياة غنوة على جبين الأمل نجوى وتبقى للحياة